بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فقد شرحنا في الدرس السابق قاعدة الوسائل لها أحكام المقاصد، والتي نظمها الناظم بقوله وسائل الأمور كالمقاصد. وشرحنا هذه القاعدة وبينا معناها وذكرنا الأدلة عليها من القرآن ومن السنة. وقفنا عند قول الشارح: وقد بنى الأصوليون قواعد مترتبة على هذه القاعدة، أي هناك قواعد بناها الأصوليون على هذه القاعدة. من هذه القواعد: ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. مثلا أنت يجب عليك أن تصلي جماعة في المسجد، على المفتى به أن الصلاة عندنا في المسجد صلاة الجماعة واجبة. حينئذ استعمالك ركوبك للسيارة الموصلة لك إلى المسجد ما حكمه؟ واجب، لأن هذا الواجب وهو الصلاة في الجماعة في المسجد لا يتم إلا بهذا الواجب. ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. واضح؟ ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. مثل بعضهم، ولكن هذا المثال يعني اعترض، وينبغي أن لا تعترض الأمثلة، لأن المقصود بالأمثلة هو فقط توضيح القاعدة ولا يدخل في تفاصيل الأمثلة. لو تذكرون نحن درسنا في نظم الورقات قول الناظم: كالأمر بالصلاة أمر بالوضوء، وكل شيء للصلاة يفرض. نعم، الأمر بالصلاة أمر بالوضوء. فالله عز وجل لما يقول لك أقم الصلاة أو أقيم الصلاة، فهو يأمرك بالصلاة وبما لا تتم الصلاة إلا به. فكأنه قال لك توضأ، وكأنه قال لك استقبل القبلة، وكأنه قال لك تطهر. أخي تمثيلهم مثلوا بالوضوء، قالوا الوضوء وسيلة لماذا؟ للصلاة. فإذا ما حكم الوضوء واجب، لأن الصلاة واجبة. هذا معنى قاعدة ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. ولكن بعض اعترض على المثال، قال أن الوضوء منصوص عليه: يا الذين آمنوا إذا قمتم للصلاة فاغسلوا. فهو واجب بعينه. أحسن، جاء فيه نص. أما هذه القاعدة تطبق في غير المنصوص عليه. لكن نقول هذه الأمثلة تذكر من باب توضيح القواعد، فلا يدخل في تفاصيل اعتراضاتها. لذلك الشيخ محمد أمين شنقيطي رحمه الله كان يكرر هذا البيت كثيرا، وهو قول الناظم: والشأن لا يعترض المثال إذ قد كفى الفرض والاحتمال. والشأن لا يعترض المثال إذ قد كفى الفرض والاحتمال. يكفي أن نفترض هذا، ويكفي أن يحتمل هذا. واضح؟ فيعني هم يقصدون أنه افرض كذا واحتمل كذا، ولا يعني يقفون عند يعني تفاصيل الأمثلة إلا من باب تحريك الذهن. نعم، كذلك من الأمثلة لو قال نقال: أريد أن أذهب إلى الحج، فنقول له: كل ما لا يتم حجك إلا به فهو واجب. فمثلا حصوله على هو لا يستطيع أن يحج إلا إذا أخذ إذنا من الحكومة. مثلا نقول له: يجب عليك أن تأخذ إذنا. إذا قال: أنا لا أستطيع أن أحج إلا إذا أخذت إجازة من الدوام، فنقول له: يجب عليك أن تأخذ إجازة من الدوام، لأن حجك لا يتم إلا بهذا، وما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. كذلك بالنسبة لمثلا قضية ما يسمى الفيزا، التأشيرة، فلو قال قائل: أنا الله عز وجل ما أوجب علي أن أضع تأشيرة، أوجب علي الحج. نقول: صحيح، لكن الآن أنت لا تستطيع أن تحج، لو لم تضع هذه التأشيرة لمنعوك من الدخول. طيب، يعني بغض النظر عن أن هذا يعني لا ينبغي ولا ينبغي، هذا شيء آخر، لكن أقصد أن هذا هو الواقع الآن. أنت لا تستطيع أن تحج إلا إذا وضعت هذه التأشيرة، فنقول: وضعك للتأشيرة الآن ما حكمه؟ واجب. ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. وقس عليه، وقس على ذلك. كذلك من القواعد المتفرعة عن هذه القاعدة العظيمة قولهم: النهي عن الشيء نهي عنه وعن كل ما يؤدي إليه. هذه قاعدة عظيمة جدا. الله عز وجل إذا نهاك عن شيء، نهاك عنه وعن كل الوسائل والطرق المؤدية إليه. نهاك عن الزنا، لكن قبل أن ينهاك عن الزنا نهاك عن مقدمات الزنا. لماذا؟ لأن النهي عن الشيء نهي عنه وعن كل ما يؤدي له، هذه القاعدة. فلذلك مقدمات الزنا من اللمس والتقبيل والنظر وكذلك الخلوة والخضوع بالقول والكلام الفاحش والغزل إلى آخره، هذه كلها مقدمات ليش؟ للزنا. فكلها منهي عنها. لماذا؟ لأن النهي عن الشيء نهي عنه وعن كل ما يؤدي إليه. فلا يقول لنا قائل طيب الله عز وجل ما نهاني عن هذا الشيء بذاته، نهاني عن الزنا. نقول نعم، لكن هذا يؤدي إلى الزنا. واضح؟ يؤدي إلى الزنا. لكن لماذا الله عز وجل نهى عن التبرج وعن إظهار المرأة لمفاتنها؟ لأنه يؤدي في نهاية إلى الزنا. واضح؟ وكذلك هنا بعض المسائل التي ينبغي أن تذكر في هذا الموضع لأنها مناسبة له. أولا، هناك ما يسمى في الشريعة الإسلامية بسد الذريعة. سد الذريعة، والمقصود بسد الذريعة وتجمع الذريعة على ذرائع، والذرائع هو ما كان مباحا في الأصل لكنه قد يتوصل به إلى محرم، أو هي منع الجائز لئلا يتوصل به إلى الممنوع. منع الجائز لماذا؟ لئلا يتوصل به إلى الممنوع، حتى لا يستعمل الناس هذا الأمر الجائز، لا يستعملوه في محرم، نمنع الجائز حتى لا يقعوا في المحرم. لكن هذا يحتاج إلى فقه ويحتاج إلى عمق ويحتاج إلى تأمل في النصوص. ليس كل مباح يمنع مخافة الوقوع في الحرام. بعض المشايخ يتوسع في هذه القاعدة، قاعدة الذراع، يعني نقول يمنع هذا سدا للذريعة، وهذا حرام سدا للذريعة، وهذا لا يجوز سدا للذريعة. بعض المشايخ يتوسع فيه بما لا ينبغي، فيضيق على الناس واسعا ويحجر عليهم أمرا فيه ساعة. طيب، فهذا ينبغي أن يستعمل بميزان، وهذا لا يعرفه إلا الفقهاء، لا يعرفه إلا الفقهاء. فمثلا يعني من باب التمثيل، وإلا قد يكون هذا فيه نصوص، لكن باب تمثيل مثلا، الاختلاط في حد ذاته ليس فيه شيء. لو تأملت في الاختلاط بين الجنسين، ما المانع أن تجلس أنت على طاولة أو على كرسي وطاولة، في طاولة واحدة، طيب، وأنت على هي على كرسي وأنت على كرسي، وهي محتشمة، أو يعني بغض النظر عن لباسها يعني، لكن هي في مكان على كرسي وأنت على كرسي، وليس بينكم كلام فاحش ولا بذيء ولا شيء. بل لو تأملت في الخلوة ليس فيها حرام، الخلوة في حد ذاتها ليست فيها مشكلة في حد ذاتها. لو اجتمع رجل وامرأة في غرفة واحدة ولم يلمس منها شعرا، لو لم يأتنا حديث ينهى عنه، هل فيه شيء؟ لولا أن سلم نهانا عنه، وإلا هو يعني من حيث العقل هو ليس فيه شيء، هو لم يمسها ولم يتكلم معها أصلا، فلماذا نمنعه؟ نقول الشريعة منعته. هذا مجرد مثال، ولأن نحن نعلم أنه جاءنا فيه نص، وهو إذا لا يجتمع رجل بامرأة إلا كان الشيطان ثالثهما، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. فلكن لأن هذا من باب سد الذرائع، لأن الخلوة وسيلة لأجل الوصول إلى المحرم. لكن هذا مجرد مثال، وإلا هناك يعني نحاول أن نضرب يعني أمثلة أخرى، لأن هذا كما قلت لكم قبل قليل في قضية الاعتراض على الأمثلة، هذا قد يقول قائل لكن الخلوة فيه نص. فالذي نتحدث عنه نحن هو أن يكون الأمر نفسه مباحا وجائزا فنحرمه حتى لا نقع في حرام. طيب، فأقول هذا فقط، هذا المثال ذكرته فقط من باب توضيح القاعدة. لكن نظر أمثلة أخرى. مثلا نعم، مثلا بيع السلاح، بيع السلاح في زمن الفتنة، فبيع السلاح في الأصل أنه مباح، لكن نمنعه في هذه الحالة مخافة أن يستعمل في الحرام في القتل. نعم. كذلك من علمنا منه شرب الخمر، من علمنا منه شرب الخمر وجاء يشتري منك عنب، تبيعه؟ مع أن بيع العنب ما حكمه؟ حلال، حلال زلال، ليس في شيء، لكن لأنه قد يستعمله في حرام فيعصر به خمرا، فلذلك لا نفيه. طيب، كذلك أنا أمثلة كثيرة جدا. كذلك المشايخ الذين منعوا في المملكة، منعوا المرأة من قيادة السيارة، لهم وجهة نظر، يعني بغض النظر يعني عن رأيي الشخصي في هذه المسألة، لكن أتكلم من حيث التأصيل العلمي. يعني الذين منعوا قيادة المرأة للسيارة منعوه ليس لأنه هو في ذاته حرام، وإنما لأنه وسيلة للحرام، أو لأنه قد يستعمل وسيلة، قد يستعمل وسيلة للحرام. يعني البلد بلد كبير واسع، وهناك طرقات للسفر، فقد يعني يترتب على هذا مفاسد من الخلوة والزنا والاغتصاب والاعتداء على المرأة، فمنعوه سدا للذريعة، ليس لأنه في ذاته حرام. وإلا هي لو كانت يعني في في في صحراء وقادت السيارة، ليس في شيء. طيب، هو ليس محرم لذاته، لذلك هذا يصدق عليه أن الضابط منع القوة بسد الذراع منع الجائز لئلا يتوصل به إلى الممنوع. تأجير البيت للكافر مخافة أن يرتكب محرمات في البيت. نعم، لا، هذا يختلف، لأنه إذا ارتكب محرمات في بيته دون أن يعلم بها فهذا لسنا مسؤولين عنه، جائز، لأنه هو يعني في النهاية كافر، وأنت لست مسؤولا عما يفعله. لا، لكن ممكن نقول مثال آخر، يعني إذا جاءك شخص فاسق ويغلب على ظنك أو تجزم بأنه سيسخر هذا البيت للدعارة مثلا، أو سيحوله إلى مرقص، أو ليحوله إلى إلى إلى إلى بار مثلا، فحينئذ يمنع التأجير، مع أن التأجير في حد ذاته جائز. هكذا مما يدل على سد الذرائع قوله تعالى، وهذه الآية تصلح مثالا وفي نفس الوقت هي حجة، يعني هي دليل ومثال في نفس الوقت. ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا بغير علم. نهاك الله عز وجل أن تسب آلهة المشركين. ما حكم سب آلهة المشركين؟ جائز. الأصل أنه جائز، بل لو نظر إليه الإنسان نظرا مجردا قد يقول إنه مستحب، بل قد يقول إنسان أنه واجب أن يسب الإنسان آلهة المشركين، لو قال إنسان هكذا يعني. لكن لما كان سب المشركين، سب آلهة المشركين وإن كان جائزا في أهله، إلا أنه قد يؤدي إلى أن يرد المشركون عليك فيسب الله عز وجل، نهاك الله عز وجل عن هذا. هذا مثال واضح ودليل واضح على قاعدة سد الذرائع، ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا بغير علم. وقوله صلى الله عليه وسلم، لعن الله اليهود حرمت عليهم الشحوم فجملوها، يعني أذابوها، فباعوها وأكلوا ثمنها. نعم. وكذلك من المسائل التي ينبغي أن تذكر هنا قاعدة إبطال الحيل، والحيل جمع حيلة، والحيلة هي الخداع. وحقيقة الحيلة أن يفعل الإنسان شيئا مباحا في ظاهره، لكنه في الواقع يريد لكن مقصده ونيته شيء آخر. بعبارة أخرى، تقديم عمل ظاهر الجواز لإبطال حكم شرعي وتحويله في الظاهر إلى حكم آخر، وهي التي يستحل بها المحرم، كأن يظهر عقدا مباحا ويريد به محرما، مخادعة وتوسلا إلى ما حرم الله وإباحة محظوراته، أو إسقاط واجب، أو دفع حق، أو نحو ذلك. قال شيخ الإسلام ابن تيمية، الحيلة تغيير الأحكام الشرعية بأسباب لم يقصد بها ما جعلت تلك الأسباب له. وهذا كلام نظري يحتاج إلى أمثلة حتى يتضح. هذا الحيلة للأسف الشديد يعني كثرت في هذا الزمن، الاحتيال على الشريعة، للأسف من أناس يعني يلبسون لباس الفقهاء فيحتالون على رب العالمين ويحتالون على الشريعة ويجوزون أشياء وهم يعلمون أنها حرام. فشابهوا بذلك اليهود الذين حرم الله عز وجل عليهم الصيد يوم السبت فوضعوا الشباك وفعلوا هذه الحيلة كأنهم يحتالون على الله عز وجل. مثلا إنسان عنده مال وهذا المال حال عليه الحول وبلغ النصاب، طيب، فيقوم بإعطاء شخص ما ما ينقصه عن النصاب لمن ينتفع به لتسقط الزكاة عنه. واضح؟ فيعني حتى لا يحول عليه الحول وحتى لا يبلغ النصاب يأخذ جزء من المبلغ ويعطيه لشخص حتى ينتفع به، حينئذ نقص عن إيش؟ نقص عن النصاب، فحينئذ لا تجب عليه الزكاة. يقول لك أنا ما بلغ النصاب، هذا كله حتى يهرب من ماذا؟ من الزكاة. واضح؟ وكذلك من الأمثلة العقد على المرأة التي لا رغبة فيها ولكن لتحل لزوجها الأول الذي بانت منه، هذا الذي يسمى بالتحليل، هو امرأة طلقها زوجها ثلاثا فلا تحل له حتى تنكح إيش؟ زوجا غيره. فيأتي إنسان ويعقد على هذه المرأة وهو في الحقيقة لا يريدها وإنما فقط عقد عليها حتى يحللها لزوجها الأول. نعم، وهذا الذي نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم وجاء فيه وعيد شديد، أن الإنسان يعقد على هذه المرأة التي بانت من زوجها بأن طلقها ثلاثا وهو في الحقيقة لا يريدها ولا يريد أن يتزوجها، لكن فقط عقد عليها كذا عقدا حتى تحل لزوجها الأول. هذه حيلة، حيلة. ومن أدلة تحريم الحيل قوله تعالى ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين يخادعون الله، هذا هو الشاهد، والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون. وجه الدلالة أن الله علق ذمهم بوصف الخداع وهي الحيلة. وحديث جابر أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن الله حرم بيع الخمر والميتة والخنزير والأصنام، فقيل يا رسول الله أرأيت شحوم الميتة فإنها تطلى بها السفن وتدهن بها الجلود ويستصبح بها الناس، يعني يجعلونها مصباحا للزيت، يعني يقيدون به القنديل، فقال صلى الله عليه وسلم لا هو حرام. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عند ذلك قاتل الله اليهود، إن الله لما حرم شحومها ماذا فعلوا؟ جملوه، يعني أذابوه، ثم باعوه فأكلوا ثمنه، يعني فكانوا يقولون نحن ما أكلنا شحوم. قال الخطابي في كتابه معالم السنن وفي هذا بيان بطلان كل حيلة يحتال بها توصل إلى محرم، وأنه لا يتغير حكمه بتغير هيئته وتبديل اسمه. الاحتيال للوصول إلى الحرام بتغيير اسمه أو تغيير هيئته هذا لا يغير من الواقع شيئا. كذلك من الأمثلة، الآن في نهار في الصيام في شهر رمضان يجوز للإنسان إذا كان مسافرا أن يفطر، صح؟ فإنسان ماذا يفعل؟ يسافر كي يفطر، يعني هو أصلا ليس عنده عمل وليس عنده شغل ليس له حاجة بالسفر، لكنه سافر ابتداء فقط لأجل أن يحتال للوصول إلى الفطر. واضح هذا؟ والشريعة قد جاءت بإبطال بإبطال الحيل. ثم ختم الشارح مبحثه بتقسيم العلوم الشرعية إلى قسمين، علوم وسائل وعلوم غايات. علوم الغايات وهي العلوم التي تقصد لذاتها وهي علوم مقصودة لذاتها، مثل علم التفسير وعلم الحديث وشروح الأحاديث وكذلك علم الفقه، هذه كلها من علوم الغايات. وأما علوم الوسائل فهي العلوم التي لا تقصد لذاتها، وإنما هي وسيلة للوصول إلى الكتاب والسنة ولفهم الكتاب والسنة، وذلك مثل علوم اللغة كلها، النحو والصرف والبلاغة ونحو ذلك، وكذلك علم قواعد التفسير، علم أصول الحديث، وعلم أصول الفقه، وعلم أصول التفسير وغير ذلك. نعم. ثم انتقل بعد ذلك الشارح وتحدث عن الشطر الثاني من البيت، وهو قوله: واحكم بهذا الحكم للزوائد. بينا نحن قبل قليل أن معنى هذا الشطر كما أنك حكمت على الوسائل بأنها تأخذ حكم المقاصد، فكذلك احكم على الزوائد بأنها تأخذ حكم المقاصد. والمقصود بالزوائد هي الزوائد على العمل، يعني السيارة وسيلة وصلاة في المسجد غاية، لكن الرجوع من المسجد إلى البيت هذا متمم وزائد على العمل. فالمقصود بالزوائد هي التوابع والمتممات والتي يحصل الانفكاك بها عنه، مثل الرجوع من البيت على السيارة مثلا، أو الرجوع نفسه إلى البيت، وكذلك العود من الحج فهو متمم للحج، وكذلك الرجوع من تشييع الجنازة. هذه كلها هل له أجر فيها؟ نقول بحسب المقصد، إن كان المقصد الذي تقصده واجبا فلك أجر، وإن كان حراما فلك إثم، فعليك إثم. ما دليل هذه القاعدة؟ دليلها قوله تعالى: إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم. إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم، والآثار تكون في الذهاب والإياب، تكون في الذهاب وفي الإياب. وحديث أبي بن كعب: كان رجل لا أعلم رجلا أبعد من المسجد منه، يعني يسكن بعيدا جدا عن المسجد، وكان لا تخطئه صلاة. قال: فقيل له أو قلت له: لو اشتريت حمارا تركبه في الظلماء وفي الرمضاء، في الظلماء يعني في الليل، وفي الرمضاء يعني في شدة الحر. قال الرجل: ما يسرني أن منزلي إلى جانب المسجد. يقول: أنا لا تظن أني حزين لأن مسجد، لأن بيتي بعيد عن المسجد، بل أنا سعيد جدا، ولا أتمنى أن أكون أصلا ملاصقا للمسجد. إني أريد أن يكتب لي ممشاي إلى المسجد ورجوعي إذا رجعت إلى أهلي. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قد جمع الله لك ذلك كله. وقوله كله يشير به إلى الزوائد وإلى الوسائل، فالوسائل هو الذهاب إلى المسجد، والزوائد هو الرجوع المسجد. والصحابي قال: ممشى إلى المسجد هذه الوسائل، ورجوعي إذا رجعت هذا هو الزوائد. فأثبت الأجر في الذهاب إلى المسجد والرجوع منه، والرجوع متمم. ثم قال الناظم رحمه الله تعالى: والخطأ والإكراه والنسيان أسقطه معبودنا الرحمن. وهذا البيت كما ترون فيه خلل من ناحية العروض والقوافي، بعضهم صححه بأن أسقط حرف العطف في الثاني، فقال لو قال: والخطأ الإكراه والنسيان أسقطه معبودنا الرحمن، يعني بدون الواو في كلمة الإكراه، حينئذ يستقيم البيت. أما إثبات الواو هكذا مع تحقيق الهمزة في الخطأ بأن نقول والخطأ والإكراه والنسيان ينكسر البيت، لا يستقيم. أسقطه معبودنا وهو الله عز وجل الرحمن المتصف بصفة الرحمة، هذه ثلاث أمور أسقطها الله عز وجل عنا وعفى عنا فيها: الخطأ الذي يرتكب الإنسان دون قصد، والإكراه حين يكره عليه، والنسيان وهو ضد التذكر. هذه الثلاثة أسقطها الله عز وجل عنا وعفى عنا فيها. لكن لما خشي الناظم أن يفهم الطالب من هذا الكلام أنه بما أنه ليس عليه إثم، إذا ليس عليه تعويض، أنت أتلفت شيئا خطأ أو إكراها أو نسيانا مثلا، أو فرضنا هذا، فهل عليك إثم؟ لا، لكن عليك تعويض أو لا؟ عليك تعويض. لذلك لما خشي الناظم هذا حتى لا يفهم إنسان هذا الفهم، قال: لكن مع الإتلاف يثبت البدل وينتفي التأثيم عنه والزلل. لكن حرف استدراك فهو يستدرك على كلام السابق، قال لكن مع الإتلاف أي إذا أتلفت شيئا عن طريق الخطأ أو الإكراه فإنه يثبت عليك البدل، يجب عليك أن تعطيه بدلا، إما أن تعطيه مثله، أتلفت هذا الكتاب فتذهب تشتري المكتبة نفس هذا الكتاب وتعطيه، أو تعطيه القيمة، هو شراه بعشرين ريال تعطيه 20 ريال، واضح؟ إلا أن عفى عنك، لأن حقوق العباد تسقط بالإسقاط، فإذا قال لك أنا عفوت عنك لا أريد منك شيئا سقط، واضح؟ هذه 3 مسائل إذن، الخطأ والإكراه والنسيان، وهذه المسألة تتعلق تندرج تحت رحمة الله عز وجل وسعة مغفرته وعفوه سبحانه وتعالى. نعم، والبيت الثاني تحدث عن حقوق الآدميين، فحقوق الآدمي لا تسقط، لا تسقط إذا أتلفت حقا لآدمي، حتى لو كنت غير متعمد، حتى لو كنت جاهلا، حتى لو كنت مكرها، مهما كان عذرك فهذا حق للإنسان، والله عز وجل حقه مبني على المسامحة، لكن حقوق العباد مبنية على المشاحة، ومعنى المشاحة يعني على النزاع والخصام، فالأصل أن الناس لا يسامحون، لا يسامحون، فإذا أتلفت لإنسان شيء أنا لا يهمني أنت متعمد أو غير متعمد، والله ما كنت أشوف، ما كنت منتبه، هذا لا يهم، أخطأت أتلفت شيء أعطني البدل، الناس لا يرحمون، أما الله عز وجل فيرحم. طيب أنا مخطئ، أنا ناسي، أنا جاهل، أنا غير متعمد، نقول من ناحية الله عز وجل ليس عليك إثم، لذلك قال وينتفي التأثيم عنه أي عن المتلف، والزلل، والزلل هو أيضا الإثم، فليس عليك إثم، لكن عليك ضمان، نعم عليك أن تضمن ما أتلفته سواء قصدت أو لم تقصد. نبدأ بالتفصيل، نبدأ مثلا بالخطأ، الخطأ يطلق على ما يقابل الصواب، ومنه تسمية الذنب خطيئة، لماذا؟ لأن لماذا قيل له خطيئة؟ لأنه ضد الصواب. وفي الاصطلاح وقوع الفعل أو القول على خلاف ما يريد الفاعل أو القائل، أنت لا تريده لكنه وقع منك، مثاله إنسان عنده بندقية يريد أن يصيد طائرا وانطلقت الطلقة فوقعت على زيد، وقعت في زيد، هذا خطأ، أنت لم تقصد ذلك، قصدت أن تصيب الطائر، هل عليك إثم؟ ليس عليك إثم، ليس عليك إثم، لكن يترتب عليه إجراء يعني حقوقي بحق هذا الآدمي. كذلك إنسان يتمضمض، يتمضمض فبالخطأ هو صائم، بالخطأ ابتلع قطرة أو شيئا من الماء، هل عليه إثم؟ لا. لا، طيب هذا حق آدم ولا حق الله؟ حق الله، حق الله، إذن هل الله عز وجل يطالبه بشيء؟ لا، لأن حقوق الله مبنية على المسامحة، فحينئذ نقول ليس عليك إثم، وكذلك ليس عليك ضمان، بمعنى أنه ليس عليك أن تقضي، ليس عليك قضاء، واضح هذا؟ وهذا يدل على سعة رحمة الله وعلى أن الناس لا يرحمون، الله أرحم من الناس، لو كان حق لآدمي قال لك أريد مالي، أريد حقي، لكن أن الصيام حق لله، فالله حق الله مبني على المسامحة، والله يعفو عنك لأنك لم تقصد هذا. كذلك إنسان يريد أن يقول كلمة فسبق لسانه إلى كلمة أخرى تؤدي خلاف معناها فهو غير مريد لها، فهذا أيضا ليس عليه إثم، مثل إنسان قال كلمة بذيئة أو سب إنسان بالخطأ ولا يقصد، طيب فهذا ليس عليه شيء، ليس عليه إثم وليس عليه شيء. نعم، والخطأ قد يكون في حقوق الله تعالى وقد يكون في حقوق عباد الله، أما الخطأ في حق الله تعالى فهو يعتبر عذرا مسقطا للإثم كما قلنا، لأن حقوق الله مبنية على المسامحة، ومن رحمة الله أن الخطأ لا يفسد العبادة كما مثلنا قبل قليل بقضية إيش؟ المضمضة، ولا يبطلها، ولا تجب فيه كفارة ولا فدية إذا ترتب على فعل محظور إتلاف، إلا أن يكون المتلف مضمونا ببدل، وهذا خاص بجزاء الصيد، هذا بالنسبة للمحرم في الحج. طيب، إنسان اجتهد في القبلة، اجتهد بلغ كل الغائع، ثم بعد ذلك، وخصوصا إذا كان في السفر، ثم بعد ذلك اكتشف أنه صلى خطأ ليس إلى قبلة، هل يعيد؟ لا، لأن الخطأ معفو عنه، صلاته صحيحة. لو اغتسل في نهار رمضان فدخل الماء في جوفه خطأ، ليس عليه إثم، صومه صحيح. لو كان الخطأ الذي ارتكبه يمكن أن يتدارك فإنه يتدارك. إنسان قام إلى ركعة خامسة خطأ ثم اكتشف الخطأ، ماذا يفعل؟ يجلس، لأن هذا الخطأ يتدارك. وهكذا. أما الخطأ في حقوق العباد فكما قلنا حقوق العباد مبنية على ماذا؟ المشاحة. على المشاحة، يعني على النزاع والخصام. فالأصل أنه يجب عليك أن ترجع هذا الحق إلى الآدمي إلا أن عفى عنك وسامحك هو. فلو أتلفت مال إنسان أو صدمت سيارة إنسان بالخطأ عليك إثم؟ لا. عليك ضمان؟ نعم، عليك أن تصلح سيارته وقس عليه ذلك. والدليل على التخفيف في الخطأ قوله تعالى: ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. هذه الآية نص صريح، لا تؤاخذنا. وقد استجاب الله عز وجل هذه الدعوات في آخر سورة البقرة، وفي الحديث لذلك في الحديث جاء في يعني كتعليق على هذه الدعوات قال الله عز وجل الحديث القدسي: قد فعلت، يعني قد أجبت هذه الدعوات، وهي قولنا ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا. هل استجيب هذا الدعاء؟ نعم استجيب، قال الله تعالى: قد أجبت، قد فعلت، كما في مسلم. وحديث ابن ماجه أن المسلم قال: إن الله قد تجاوز لي عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه. نعم. نقف عند هذه المسألة ونكمل إن شاء الله في الدرس القادم. صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.